هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. ودلوقتي مع لقاء الحلقة، الصحفي الأستاذ زغلول صيام، الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة فيتو. أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بكل المستمعين، وسنة سعيدة إن شاء الله على مصر وعلى كل المصريين. أولا اسمحي الأول أعرف حضرتك رحت فين؟ يعني بحكم عملي في النقد الرياضي سافرت مع المنتخب الوطني والأندية في العديد من الدول، سواء كانت أوروبية، سافرت إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، رومانيا، دول كثيرة، في النمسا، دول كثيرة في أوروبا، دول كثيرة في برا الأفريقية، نيجيريا، كاميرون، تنزانيا، الجزائر، المغرب، تونس، يعني دول والدول العربية كاملة. هي عموما الرياضة بتلففنا حوالين العالم كله، صح؟ صح طبعا طبعا. طيب هنقول الأفكار الحلوة اللي شفتها من بعض البلاد، تحب نبدأ ببلد إيه؟ أحب أبدأ طبعا بالحاجة الرياضية اللي أنا شفتها في أسبانيا، ويمكن معظم بتتفق فيها معظم الدول الأوروبية، يعني هي موجودة في أسبانيا وبتنفس في جميع الدول الأوروبية. حالة النظام اللامتناهي بالنسبة لجمهور كرة القدم في أسبانيا. طبعا منتخب مصر ومنتخب أسبانيا هنلعب ماتش في مدينة اسمها أليكانتي. أنا هنا واخد فبسألهم هنروح إمتى الماتش، إحنا كان مجموعة إعلاميين هنروح الماتش إمتى، واخدين هنا على إن إحنا بنروح قبل الماتش بأربع ساعات وخمس ساعات، ولازم عشان إجراءات طبعا التحدث قدام الاستاد، التحدث قدام الاستاد والإجراءات الأمنية وكل هذه الأمور. فقال لك إحنا هنروح الماتش هيبدأ مثلا ستة، إحنا هنروح هنمشي من هنا خمسة. فيا جماعة ازاي والساعة خمسة وبتاعنا مندهشين جدا ان احنا نروح الساعة خمسة. بالفعل رحنا اتخرجنا وصلنا الملعب حوالي بتاع الساعة خمسة وربع كده، ولا بني ادم في الاستاد، ولا بني ادم في الجمهور، ولا اعلاميين. استغربت جدا واندهشت جدا، طب يا جماعه ايه ده، الماتش سري، الماتش مش بدون جمهور، الماتش كذا. فقالوا لا انتظر، يعني سالت حد مصريين قاعدين في اسبانيا هناك، قالوا لا انتظر يعني قبل المباراه بربع ساعه هتلاقي الملعب كومبليت. وهل قبل المباراه بربع ساعه المكان وشبابيك التذاكر وكل هذه الاعداد اللي دايما بنشوفها؟ اجراءات سلسه جدا، اجراءات سهله جدا، فيها النظام هو اللي بيغلب على كل شيء، يعني النظام بيغلب على كل شيء. كل واحد معاه التيكت بتاعه بيدخل بيه من البوابه المخصصه ليه بشكل معين. يعني احنا كان معانا اليوم ده احنا داخلين اعلاميين عاملين اي دي كارد، اللي معهوش اي دي كارد ما يدخلش الملعب، لا ياسين ولا صاد ولا نفلان ولا الكلام ده، القانون بينفذ. الراجل شركه الامن اللي بره ما لهاش علاقه بالمباراه، ناس بينظموا الدخول بسلاسه كبيره جدا. الملعب فعلا احنا دخلنا طبعا مجموعة الإعلاميين، دخلنا أول ما دخلنا جوه في مكان مخصص للإعلام اللي هو بيبقى فيه وسائل التقنية والحاجات الحديثة اللي هي بتبقى موجودة بتسهل عمل الإعلامي في الاستاد. دخلنا يعني كانت لسه جديدة، أنا بكلمك على 2006-2007، كانت حاجة جديدة بالنسبة لنا. كل واحد اختار الكرسي اللي يعجبه وقعد فيه، ويعني بقى خد راحته في الكرسي بتاع، لحد ما فوجئنا بقى الساعة 6 الا ربع كده قبل المباراة بربع ساعة، لقينا كل واحد مطالب ان يقعد في الكرسي اللي موجود في الاي دي كارت بتاعه اللي موجود، يعني انت لما تقعدش في اي مكان مش مخصص ليه. طبعا كل واحد نقل شاف الرقم بتاعه، الكراسي مترقمة، كل واحد راح قعد في المكان بتاعه. شفت بقى الجماهير وهي راحة، جماهير اطفال وسيدات وبنات واولاد، وحاجه جميله، الناس راحه تاكل سندوتشات وايس كريم وقاعدين في المباراه رايحين متعه. رايحين متعه مش رايحين يتعذبوا عشان تروح تتفرج على ماتش تقعد قبليها تخرج الماتش يبقى الساعه 6 مثلا عندنا تبقى الساعه 12 في الاستاد تقعد تنهك 6 ساعات وقوتك تنهار في هذه الفتره. من اسبانيا نروح مع حضرتك فين؟ نروح افريقيا، نروح الدوله القاره الجميله القاره اللي احنا بننتمي اليها. نروح دوله انا شفتها بصراحه ابهرني، رغم ان الامكانيات تعتبر بالنسبه مقارنه بمصر امكانيات صعبه جدا، لكن انا عجبني اسلوب الحياه. احنا وصلنا المنتخب كان رايح يلعب تنزانيا في تصفيات الامم الافريقيه اللي هي كانت المفروض ان احنا وصلنا لها في 2018، كانت مباراه مهمه رايحين نلعب المنتخب التنزاني هناك. وصلنا هناك الفجر حوالي الساعه 4، خلصنا اجراءاتنا وخرجنا من المطار الساعه 5، واذ طوفان من البشر في اللي هو بعد صلاه الفجر، طوفان من البشر، خليه نحل تعمل في كل الاتجاهات. وجدت فعلا ان لا، ناس بيطبقوا الصح. يعني الحياه بتبدا بعد صلاه الفجر هناك، بتبدا بعد صلاه الفجر. طب قلت يمكن مثلا الناس دي مرتبطه بشغل، طبعا تلاقي الشوارع كاني في ساعه الذروه اللي موجوده في القاهره، فعلا في زحام في المرور. ولا لكن اللي بهرني فعلا ان الشمس لسه بتطلع والناس بتسعى لعملها وبتسعى لشغلها. ولما جيت سالت تاني طب المحلات، لقيت ان كل المحلات في الساعه 5 او 6 بتقفل. عايز تشتري اي حاجه المحلات بتقفل الساعه 6 لان ميعاد النوم بتاع الناس. يعني بيطبقوا النظام، جزء من النظام الاوروبي او النظام اللي موجود، اللي هو بينام معين في وقت معين ويستيقظ في وقت معين. عجبني قوي الفكره دي. طبعا احنا بالنسبه لنا احنا بتبدا بعد الساعه 5 6، فطبعا الواحد يعني حاسس بس عجبني النظام او لانهم بيطبقوا النظام الصح، لانه اكيد هينام بدري جسمه هيرتاح هيقدر يقوم يبدا الحياه. وعلى فكره دي ده الطبيعة. الليل للنوم والنهار للعمل. ما هو ده اللي احنا فعلا محتاجينه. كل واحد يبقى يعني ده بيؤدي ان انت الوظيفه بتاعتك بتاديها بفعاليه افضل من اي شيء تاني. انت بتريح، ان انت بتقوم من النوم كويس. فعجبني فعلا النظام، وعجبتني يمكن ما شفتهاش في بعض الدول الأفريقية الأخرى. لكن فعلا يوم ما رحت تنزانيا كنت مبهور، لأن فعلا كميات كبيرة جدا وزحمة مرور شديدة جدا الساعة 5. يعني أنا بتكلم إن إحنا الساعة 5 هنا الساعة المفضلة إن أنت لو عايز تمشي بيها بأقصى سرعة هتمشي بيها بأقصى سرعة، لكن هناك فعلا الأمور كانت جميلة. أنا سعيدة أني بسمع هذه الفكرة من تنزانيا، ويمكن أول ضيف يعني يقول لي فكرة فعلا نفسه يشوفها في مصر من تنزانيا. أستاذ زغلول صيام الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، هنطلع من تنزانيا هنروح فين؟ هنروح الدول العربية، السعودية، الإمارات، بعض الدول العربية الأخرى. عجبني فيها قوي قوي قوي قوي نظام المرور واحترام إشارة المرور. ودي حاجة يعني أنا يعني رغم أن في مثلا يعني في دبي في منطقة اللي هي فيها برج خليفة والمكان ده، هو يقولوا ان هو يعني اغلى كيلومتر في العالم او ازحم كيلومتر في العالم. ورغم ذلك ورغم هذا الزحام الرهيب، لان اشارات الالكترونيه ووعي الناس للحفاظ على قوانين المرور وتطبيق قوانين المرور بدون ما يعرف فلان او وما فيهاش. يعني انا كنت راكب مع واحد صاحبي العربيه، فكان بيحكي لي في يعني حاجه من اللي حصلت له هناك في الدول في الدوله العربيه اللي هو بيعيش فيها. قال لي ان انا رحت لقيت مخالفه بحوالي 3000 ريال. 3000 ريال، فبقول له طب المخالفه دي ايه او بتاع. قال لي هو مخالفه بيئه لانه رمى منديل من العربيه وهو ماشي. لما يعني بما يعادل اكتر من 12000 جنيه مصري. نتكلم على كده. فراح طبعا اعترض واحتد وازاي وانا ما كنتش موجود ومستعيه. طلعوا له سي دي في الكاميرا مصوراه وهو بيرمي من شباك العربيه من ازاز منديل كلينكس، فبالتالي ما قدرش يعترض. قدر ان هو يعني دفع اللي دفعت وبدا يتعامل مع الموضوع اللي هو فعلا اللي احنا محتاجينه في مصر. احنا محتاجين فعلا ان احترام، احنا عندنا القوانين لكن مطلوب احترام قواعد المرور. كنت في روسيا قريب، في روسيا في زحام، لكن الزحام مع التنظيم الإلكتروني مع تنظيم الإشارات يعني بيقلل الوقت بطريقة معينة، بالإضافة لأن الراجل اللي بتيجي مثلا في التاكسي أو تطلبي أي حاجة تودي صالة المكان بيحدد لك التايم اللي هتروح فيه رغم حالة التكدس. لكن هنا احنا ما نقدرش، صعب بل مستحيل ان انت تقدري تحددي الميعاد اللي ممكن تروحي فيه المطار أو تروحي فيه الميعاد اللي انت. الفكرة الأخيرة والمحطة الأخيرة حتكون من أنهي بلد؟ رومانيا دولة رحتها في فترة من الفترات، كانت دولة أعتقد أن هي كانت في فترة ما بعد الانتقال من الشيوعية، كانت بلد فقيرة جدا، ولكن لما رحت هناك كان عندهم اهتمام كبير جدا بالزراعة وبالزراعية. يعني أنا توقعت إن هم فعلا بدأوا يقفوا على طريق أو يمكن يكونوا تحركوا شوية وانضموا للاتحاد الأوروبي أو ما انضموش، لكن كنت شايف هناك مساحات كبيرة جدا خضراء مستغلينها جدا، بيهتموا بالزراعة. فده كان بصراحة أكد لي إن فعلا أي مجهود بتبذله لازما بشيء من التعب. الشعب تحمل الكثير، الشعب الروماني كان الأمور بالنسبة لهم كانوا خارجين من أمر صعب، في نفس الوقت هم كانوا يعني كانت الأمور بالنسبة لهم أنا كنت شايفها إن هي بتسير في الاتجاه الصحيح. كل الشكر للأستاذ زغلول صيام الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة فيتو. شكرا. عفوا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.